أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا شرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلى ربي سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما الرحمن فاسأل به خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء رجا تبارك الذي جعل في السماء رجا وجعل فيها سراجا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا عبادرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقرما والذين إذا أنفقوا لم